بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 37 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. عطف على جملة ولو أن قرآنا سيرت به الجبال إلى آخرها، لأن تلك المثل الثلاثة التي فرضت أريد بها أمور سألها المشركون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء وتعجيزا لا لترقب حصولها، وجاءت عقب الجملتين لما فيها من المناسبة لهما من جهة المثل التي في الأولى ومن جهة الغاية التي في الثانية. وقد استهزأ قوم نوح عليه السلام به، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، واستهزأت عاد بهود عليه السلام فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، واستهزأت ثمود بصالح عليه السلام قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، واستهزأوا بشعيب عليه السلام قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، واستهزأ فرعون بموسى عليه السلام أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. والاستهزاء مبالغة في الهزء مثل الاستسخار في السخرية، والإملاء الإمهال والترك مدة، ومنه واهجرني مليا. وتقدم في قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم في سورة الأعراف. والاستفهام في فكيف كان عقاب للتعجيب، وعقاب أصله عقابي مثل ما تقدم آنفا في قوله: وإليه متاب. والكلام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ووعيد للمشركين. قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. الفاء الواقعة بعد همزة الاستفهام مؤخرة من تقديم، لأن همزة الاستفهام لها الصدارة، فتقدير أصل النظم فأمن هو قائم، فالفاء لتفريع الاستفهام وليس الاستفهام استفهاما على التفريع، وذلك هو الوجه في وقوع حروف العطف الثلاثة الواو والفاء وثم بعد الاستفهام، وهو رأي المحققين، خلافا لمن يجعلون الاستفهام واردا على حرف العطف وما عطفه. فالفاء تفريع على جملة قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت، المجاب به حكاية كفرهم المضمن في جملة وهم يكفرون بالرحمن. فالتفريع في المعنى على مجموع الأمرين: كفرهم بالله وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم بالله. ويجوز أن تكون تفريعا على جملة ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، فيكون ترقيا في إنكار سؤالهم إتيان معجزة غير القرآن، أي إن تعجب من إنكارهم آيات القرآن فإن أعجب منه جعلهم القائم على كل نفس بما كسبت، مماثلا لمن جعلوهم لله شركاء. واعترض أثر ذلك برد سؤالهم أن تسير الجبال أو تقطع الأرض أو تكلم الموتى، وتذكيرهم بما حل بالمكذبين من قبلهم مع إدماج تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم فرع على ذلك الاستفهام الإنكارية. وللمفسرين في تصوير نظم الآية محامل مختلفة وكثير منها متقاربة، ومرجع المتجه منها إلى أن في النظم حذفا يدل عليه ما هو مذكور فيه أو يدل عليه السياق. والوجه في بيان النظم أن التفريع على مجموع قوله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو، أي أن كفرهم بالرحمن وإيمانك بأنه ربك المقصورة عليه الربوبية يتفرع على مجموع ذلك استفهامهم استفهام إنكار عليهم تسويتهم من هو قائم على كل نفس بمن ليس مثله ممن جعلوهم له شركاء، أي كيف يشركونهم وهم ليسوا سواء مع الله، وما صدق من هو قائم على كل نفس هو الله الإله الحق الخالق المدبر، وخبر من هو قائم محذوف دلت عليه جملة وجعلوا لله شركاء، والتقدير أم من هو قائم على كل نفس ومن جعلوهم به شركاء سواء في استحقاق العبادة، دل على تقديره ما تقتضيه الشركة في العبادة من التسوية في الإلهية واستحقاق العبادة، والاستفهام إنكار لتلك التسوية المفاد من لفظ شركاء، وبهذا المحذوف استغني عن تقدير معادل للهمزة كما نبه عليه صاحب مغني اللبيب، لأن هذا المقدر المدلول عليه بدليل خاص أقوى فائدة من تقدير المعادل الذي حاصله أن يقدر أما ليس كذلك، وسيأتي قريبا بيان موقعي وجعلوا لله شركاء. والعدول عن اسم الجلالة إلى الموصول في قوله أفمن هو قائم، لأن في الصيلة دليلا على انتفاء المساواة وتخطئة لأهل الشرك في تشريك آلهتهم لله تعالى في الإلهية، ونداء على غباوتهم إذ هم معترفون بأن الله هو الخالق والمقدر، باعتقادهم ذلك هو أصل إقامة الدليل عليهم بإقرارهم، ولما في هذه الصلة من التعريض لما سيأتي قريبا. والقائم على الشيء الرقيب، فيشمل الحفظ والإبقاء والإمداد، ولتضمنه معنى الرقيب عدي بحرف على المفيد للاستعلاء المجازي، وأصله من القيام وهو الملازمة كقوله إلا ما دمت عليه قائما، ويجيء من معنى القائم أنه العليم بحال كل شيء، لأن تمام القيومية يتوقف على إحاطة العلم، فمعنى قائم على كل نفس متوليها ومدبرها في جميع شؤونها في الخلق والأجل والرزق، والعالم بأحوالها وأعمالها، فكان إطلاق وصف قائم هنا من إطلاق المشترك على معنيه، والمشركون لا ينازعون في انفراد الله بهذا القيام، ولكنهم لا يراعون ذلك في عبادتهم غيره، فمن أجل ذلك لزمتهم الحجة، ولمراعاة هذا المعنى تعلق قائم بقوله على كل نفس ليعم القيام سائر شؤونها، والباء في قوله بما كسبت للملابسة، وهي في موقع الحال من نفس أو من قائم، باعتبار ما يقتضيه القيام من العلم، أي قياما ملابسا لما عملته كل نفس، أي قياما وفاقا لأعمالها من عمل خير يقتضي القيام عليها باللطف والرضا، فتظهر آثار ذلك في الدنيا والآخرة لقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، أو من عمل شر يقتضي قيامه على النفس بالغضب والبلايا، ففي هذه الصلة بعمومها تبشير وتهديد لمن تأمل من الفريقين، فهذا تعريض بالأمرين للفريقين أفادته صلة الموصول. وجملة وجعلوا لله شركاء في موضع الحال، والواو للحال أي والحال جعلوا له شركاء، وإظهار اسم الجلالة إظهار في مقام الإتيان بضمير من هو قائم، وفائدة هذا الإظهار التعبير عن المسمى باسمه العلم الذي هو الأصل، إذ كان قد وقع الإيفاء بحق العدول عنه إلى الموصول في الجملة السابقة، فتهيأ المقام للاسم العلم وليكون تصريحا بأنه المراد من الموصول السابق زيادة في التصريح بالحجة. وجملة قل سموهم استئناف أعيد معها الأمر بالقول لاسترعاء الأفهام لوعي ما سيذكر، وهذه كلمة جامعة أعني جملة سموهم، وقد تضمنت ردا عليهم، فالمعنى سموهم شركاء فليس لهم حظ إلا التسمية، أي دون مسمى الشريك، فالأمر مستعمل في معنى الإباحة كناية عن قلة المبالاة بادعائهم أنهم شركاء، مثل قل كونوا حجارة، وكما تقول للذي يخطئ في كلامه قل ما شئت، والمعنى إن هي إلا أسماء سميتموها لا مسميات لها بوصف الإلهية، لأنها حجارة لا صفات لها من صفات التصرف. وهذا كقوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها، وهذا إفحام لهم وتسفيه لأحلامهم بأنهم أله ما لا حقائق لها، فلا شبهة لهم في ذلك، كقوله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. وقد تمحل المفسرون في تأويل قل سموهم بما لا محصل له من المعنى، ثم أضرب عن ذلك بجملة أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، وهي أم المنقطعة، ودلت أم على أن ما بعدها في معنى الاستفهام، وهو إنكاري توبيخي، أي ما كان لكم أن تفتروا على الله فتضعوا له شركاء لم ينبئكم بوجودهم. فقوله بما لا يعلم في الأرض كناية عن غير الموجود، لأن ما لا يعلمه الله لا وجود له، إذ لو كان موجودا لم يخف على عالم العلام بكل شيء، وتقييد ذلك بالأرض لزيادة تجهيلهم، لأنه لو كان يخفى عن علمه شيء لخفي عنه ما لا يرى، ولما خفيت عنه موجودات عظيمة بزعمكم. وفي سورة يونس قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، زيادة في التعميم. وأم الثانية متصلة، هي معادلة همزة الاستفهام المقدرة في أم تنبئونه، وإعادة الباء للتأكيد بعد أم العاطفة، والتقدير بل أتنبئونه بما لا يعلم في الأرض، بل أتنبئونه بظاهر من القول. وليس الظاهر هنا مشتقا من الظهور بمعنى الوضوح، بل هو مشتق من الظهور بمعنى الزوال كناية عن البطلان، أي بمجرد قول لا ثبات له وليس بحق، كقول أبي ذؤيب وتلك شكاة ظاهر عن كعارها، وقول سابرة بن عمرو الفقعسي أعيرتنا ألبانها ولحومها وذلك عاريا يا ابن ريطة ظاهر، وقوله بل زين للذين كفروا مكرهم إضراب عن الاحتجاج عليهم بإبطال إلهية أصنامهم إلى كشف السبب، وهو أن أئمة المشركين زينوا للذين كفروا مكرهم بهم إذ وضعوا لهم عبادتها. والمكر إخفاء وسائل الضر، وتقدم عند قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين في أوائل سورة آل عمران، وعند قوله أفأمنوا مكر الله في سورة الأعراف، وعند قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا في سورة الأنفال. والمراد هنا أن أئمة الكفر مثل عمرو بن لحي وضعوا للعرب عبادة الأصنام وحسنوها إليهم، مظهرين لهم أنها حق ونفع، وما أرادوا بذلك إلا أن يكونوا قادة لهم ليسودوهم ويعبدوهم. فلما كان الفعل المبني للمجهول يقتضي فاعلا منويا، كان قوله زين للذين كفروا في قوة قولك زين لهم مزين، والشيء المزين بالفتح هو الذي الكلام فيه، وهو عبادة الأصنام، فهي المفعول في المعنى لفعل التزيين المبني للمجهول، فتعين أن المرفوع بعد ذلك الفعل هو المفعول في المعنى، فلا جرم أن مكرهم هو المفعول في المعنى، فتعين أن المكر مراد به عبادة الأصنام، وبهذا يتجه أن يكون إضافة مكر إلى ضمير الكفار من إضافة المصدر إلى ما هو في قوة المفعول، وهو المجرور بباء التعدية، أي المكر بهم ممن زينوا لهم. وقد تضمن هذا الاحتجاج أساليب وخصوصيات، أحدها توبيخهم على قياسهم أصنامهم على الله في إثبات الإلهية لها قياسا فاسدا لانتفاء الجهة الجامعة، فكيف يسوى من هو قائم على كل نفس بمن ليسوا في شيء من ذلك؟ ثانيا تبهيلهم في جعلهم أسماء لا مسميات لها آلهة. ثالثها إبطال كون أصنامهم آلهة بأن الله لا يعلمها آلهة، وهو كناية عن انتفاء إلهيتها. رابعها أن ادعاءهم آلهة مجرد كلام لا انطباق له مع الواقع، وهو قوله أم بظاهر من القول. خامسها أن ذلك تمويه باطل روجه فيهم دعاة الكفر، وهو معنى تسميته مكرا في قوله بل زين للذين كفروا مكرهم. سادسها أنهم يصدون الناس عن سبيل الهدى، وعطف وصدوا عن السبيل على جملة زين للذين كفروا مكرهم، وقرأه الجمهور بفتح الصاد، وباعتبار كون مضمون كلتا الجملتين من أحوال المشركين، فالأولى باعتبار كونهم مفعولين، والثانية باعتبار كونهم فاعلين للصد بعد أن انفعلوا بالكفر. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف وصدوا بضم الصاد، فهو كجملة زين للذين كفروا في كون مضمون كلتيهما جعل الذين كفروا مفعولا للتزيين والصد، وجملة ومن يضلل الله فما له من هاد تذهير لما فيه من العموم. وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن كثير في إثبات ياء هاد في حالة الوصل عند قوله تعالى ولكل قوم هاد في هذه السورة. قال الله تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، استئناف بياني نشأ عن قوله ومن يضلل الله فما له من هاد، لأن هذا التهديد يومئ إلى وعيد يسأل عنه السامع، وفيه تكملة للوعيد المتقدم في قوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، مع زيادة الوعيد بما بعد ذلك في الدار الآخرة. وتنكير عذاب للتعظيم، وهو عذاب القتل والخزي والأسر، وإضافة عذاب إلى الآخرة على معنى فيه، ومن الداخلة على اسم الجلالة للتعدية واق، ومن الداخلة على واق لتأكيد النفي للتنصيص على العموم، والواقي الحائل دون الضر، والوقاية من الله على حذف مضاف أي من عذابه بقرينة ما ذكر قبله. قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. استئناف ابتدائي يرتبط بقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، ذكر هنا بمناسبة ذكر ضده في قوله والعذاب الآخرة أشق. والمثل هنا الصفة العجيبة، قيل هو حقيقة من معاني المثل كقوله تعالى ولله المثل الأعلى، وقيل هو مستعار من المثل الذي هو الشبيه في حالة عجيبة، أطلق على الحالة العجيبة غير الشبيهة لأنها جديرة بالتشبيه بها. وجملة تجري من تحتها الأنهار خبر عن مثل باعتبار أنها من أحوال المضاف إليه، فهي من أحوال المضاف لشدة الملابسة بين المتضايفين، كما يقال صفة زيد أسمر. وجملة أكلها دائم خبر ثان، والأكل بالضم المأكول وتقدم، ودوام الظل كناية عن التفاف الأشجار بحيث لا فراغ بينها تنفذ منه الشمس، كما قال تعالى وجنات ألفافا، وذلك من محامد الجنات وملاذها. وجملة تلك عقب الذين اتقوا مستأنفة، والإشارة إلى الجنة بصفاتها بحيث صارت كالمشاهدة، والمعنى تلك هي التي سمعتم أنها عقب الدار للذين يوفون بعهد الله إلى قوله ويدرؤون بالحسنة السيئة إلى قوله فنعم عقب الدار هي الجنة التي وعد المتقون. وقد علم أن الذين اتقوا هم المؤمنون الصالحون كما تقدم، وأول مراتب التقوى الإيمان. وجملة وعقب الكافرين النار مستأنفة للمناسبة بالمضادة، وهي كالبيان لجملة ولهم سوء الدار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. الواو الاستئناف، وهذا استئناف ابتدائي انتقل به إلى فضل لبعض أهل الكتاب في حسن تلقيهم للقرآن بعد الفراغ من ذكر أحوال المشركين من قوله كذلك أرسلناك في أمة إلى آخرها، ولذلك جاءت على أسلوبها في التعقيب بجملة قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. والمناسبة هي أن الذين أرسل إليهم بالقرآن انقسموا في التصديق بالقرآن فرقا، ففريق آمنوا بالله وهم المؤمنون، وفريق كفروا به وهم مصداق قوله، وهم يكفرون بالرحمن، كما تقدم أنه عائد إلى المشركين المفهومين من المقام كما هو مصطلح القرآن. وهذا فريق آخر أيضا أهل الكتاب، وهو منقسم أيضا في تلقي القرآن فرقتين. فالفريق الأول صدقوا بالقرآن وفرحوا به، وهم الذين ذكروا في قوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق في سورة العقود، وكلهم من النصارى مثل ورقة بن نوفل، وكذلك غيره ممن بلغهم القرآن أيام مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اليهود كانوا قد سروا بنزول القرآن مصدقا للتوراة، وكانوا يحسبون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة على العرب، فكان اليهود يستظهرون بالقرآن على المشركين، قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وكان النصارى يستظهرون به على اليهود، وفريق لم يثبت لهم الفرح بالقرآن وهم معظم اليهود والنصارى البعداء عن مكة. وما كفر الفريقين به إلا حين علموا أن دعوة الإسلام عامة، وبهذا التفسير تظهر بلاغة التعبير عنهم بيفرحون دون يؤمنون. وإنما سلكنا هذا الوجه بناء على أن هذه السورة مكية كان نزولها قبل أن يسلم عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وبعض نصارى نجران وبعض نصارى اليمن. فإن كانت السورة مدنية أو كان هذا من المدني فلا إشكال، فالمراد بالذين آتيناهم الكتاب الذين أوتوه إيتاء كاملا، وهو المجرد عن العصبية لما كانوا عليه وعن الحسد، فهو كقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فالأظهر أن المراد بالأحزاب أحزاب الذين أوتوا الكتاب كما جاء في قوله فاختلف الأحزاب من بينهم في سورة مريم، أي ومن أحزابهم من ينكر بعض القرآن، فاللام عوض عن المضاف إليه، ولعل هؤلاء هم خبثاؤهم ودهاتهم الذين توسموا أن القرآن يبطل شرائعهم فأنكروا بعضه، وهو ما فيه من الإيماء إلى ذلك من إبطال أصول عقائدهم مثل عبودية عيسى عليه السلام بالنسبة للنصارى ونبوءته بالنسبة لليهود. وفي التعبير عنهم بالأحزاب إيماء إلى أن هؤلاء هم المتحزبون المتصلبون لقومهم ولما كانوا عليه، وهكذا كانت حالة اضطراب أهل الكتاب عندما دمغتهم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أمر الإسلام يفشو. قوله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن للفريقين بأنهما أمر إلا بتوحيد الله، كما في الآية الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فمن فرح بالقرآن فليزدد فرحا، وما أنكر بعضه فليأخذ بما لا ينكره وهو عدم الإشراك. وقد كان النصارى يتبرؤون من الشرك ويعدون اعتقاد بنوة عيسى عليه السلام غير شرك، وهذه الآية من مجارات الخصم واستنزال طائر نفسه كي لا ينفر من النظر. وبهذا التفسير يظهر موقع جملة قل إنما أمرت أن أعبد الله بعد جملة والذين آتيناهم الكتاب يفرحون، وأنها جواب للفريقين. وأفارت إنما أنه لم يؤمر إلا بأن يعبد الله ولا يشرك به، أي لا بغير ذلك مما عليه المشركون، فهو قصر إضافي دلت عليه القرينة. ولما كان المأمور به مجموع شيئين عبادة الله وعدم الإشراك به في ذلك آل المعنى أني ما أمرت إلا بتوحيد الله. ومن بلاغة الجدل القرآني أنه لم يأتي بذلك من أول الكلام بل أتى به متدرجا فيه فقال أن أعبد الله، لأنه لا ينازع في ذلك من أحد من أهل الكتاب ولا المشركين، ثم جاء بعده ولا أشرك به لإبطال إشراك المشركين وللتعريض بإبطال إلهية عيسى عليه السلام، لأن ادعاء بنوته من الله تعالى يؤول إلى الإشراك. وجملة إليه أدعو وإليه مآب بيان لجملة إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي أن أعبده وأن أدعو الناس إلى ذلك، لأنه لما أمر بذلك من قبل الله استفيد أنه مرسل من الله فهو مأمور بالدعوة إليه. وتقديم المجرور في الموضعين للاختصاص، أي إليه لا إلى غيره أدعو، أي بهذا القرآن، وإليه لا إلى غيره مآبي، فإن المشركين يرجعون في مهمهم إلى الأصنام يستنصرونها ويستغيثونها. وليس في قوله هذا ما ينكره أهل الكتاب، إذ هو مما كان فيه سواء مع الإسلام، على أن قوله وإليه مآب يعم الرجوع في الآخرة وهو البعث، وهذا من وجوه الوفاق في أصل الدين بين الإسلام واليهودية والنصرانية. وحذف ياء المتكلم من مآب كحذفها في قوله عليه توكلت وإليه متاب وقد مضى قريبا. قوله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، اعتراض وعطف على جملة والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، لما ذكر حال تلقي أهل الكتاب للقرآن عند نزوله عرج على حال العرب في ذلك بطريقة التعريض بسوء تلقي مشركيه له، مع أنهم أولى الناس بحسن تلقيه إذ نزل بلسانهم مشتملا على ما فيه صلاحهم وتنوير عقولهم. وقد جعل أهم هذا الغرض التنويه بعلو شأن القرآن لفظا ومعنى، وأدمج في ذلك تعريض بالمشركين من العرب. والقول في اسم الإشارة في قوله وكذلك مثل ما تقدم في قوله كذلك أرسلناك في أمة، وضمير الغائب في أنزلناه عائد إلى ما أنزل إليك في قوله يفرحون بما أنزل إليك، والجار والمجرور من اسم الإشارة نائب عن المفعول المطلق، والتقدير أنزلناه إنزالا كذلك الإنزال، وحكما عربيا حالان من ضمير أنزلنا، والحكم هنا بمعنى الحكمة كما في قوله وآتيناه الحكم الصبية، وجعل نفس الحكم حالا منه مبالغة، والمراد أنه ذو حكم أي حكمة والحكمة تقدمت، وعربيا حال ثانية وليس صفة لحكما، إذ الحكمة لا توصف بالنسبة إلى الأمم، وإنما المعنى أنه حكمة معبر عنها بالعربية، والمقصود أنه بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأجملها وأسهلها، وفي ذلك إعجازه، فحصل لهذا الكتاب كمالان، كمال من جهة معانيه ومقاصده وهو كونه حكما، وكمال من جهة ألفاظه وهو المكنى عنه بكونه عربية، وذلك ما لم يبلغ إليه كتاب قبله، لأن الحكمة أشرف المعقولات، فيناسب شرفها أن يكون إبلاغها بأشرف لغة وأصلحها للتعبير عن الحكمة. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ثم في كونه عربيا امتنان على العرب المخاطبين به ابتداء بأنه بلغتهم وبأن في ذلك حسن سمعتهم، ففيه تعريض بآفان رأي الكافرين منهم إذ لم يشكروا هذه النعمة، كما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، قال مالك فيه بقاء ذكركم، وجملة ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم معترضة، واللام موطئة للقسم، وضمير الجمع في قوله أهواءهم عائد إلى معلوم من السياق وهم المشركون الذين وجه إليهم الكلام، واتباع أهوائهم يحتمل السعي لإجابة طلبتهم إنزال آية غير القرآن تحذيرا من أن يسأل الله إجابتهم لما طلبوه، كما قال لنوح عليه السلام فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ومعنى ما جاءك من العلم ما بلغك وعلمته، فيحتمل أن يراد بالموصول القرآن تنويها به أي لئن شايعتهم فسألتنا آية غير القرآن بعد أن نزل عليك القرآن أو بعد أن أعلمناك أننا غير متنازلين لإجابة مقترحاتهم، ويحتمل اتباع دينهم فإن دينهم أهواء، ويكون ما صدق ما جاءك من العلم هو دين الإسلام، والولي النصير والواقي المدافع، وجعل نفي الولي والنصير جوابا للشرط كناية عن الجواب وهو المؤاخذة والعقوبة، والمقصود من هذا تحذير المسلمين من أن يركنوا إلى تمويهات المشركين، والتحذير من الرجوع إلى دينهم تهيجا لتصلبهم في دينهم على طريقة قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وتأييس المشركين من الطمع في مجيء آية توافق مقترحاتهم. ومن الداخلة على اسم الجلالة تتعلق بولي وواق، ومن الداخلة على ولي لتأكيد النفي تنصيصا على العموم، وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن كثير في حذفهم ياء واق في حالتي الوصل والوقف، وإثبات ابن كثير الياء في حالة الوقف دون الوصل عند قوله تعالى: ولكل قوم هاد، في هذه السورة. قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. هذا عود إلى الرد على المشركين في إنكارهم آية القرآن وتصميمهم على المطالبة بآية من مقترحاتهم تمثل ما يؤثر من آيات موسى وآيات عيسى عليهم السلام، ببيان أن الرسول لا يأتي بآيات إلا بإذن الله، وأن ذلك لا يكون على مقترحات الأقوام. وذلك قوله: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فالجملة عطف على جملة وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وأدمج في هذا الرد إزالة شبهة قد تعرض أو قد عارضت لبعض المشركين فيطعنون أو طعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يتزوج النساء، وأن شأن النبي ألا يهتم بالنساء. قال البغوي: روي أن اليهود وقيل إن المشركين قالوا إن هذا الرجل ليست له همة إلا في النساء، انتهى. فتعين إن صحت الرواية في سبب النزول أن القائلين هم المشركون، إذ هذه السورة مكية، ولم يكن لليهود حديث مع أهل مكة، ولا كان منهم في مكة أحد. وليس يلزم أن يكون هذا نازلا على سبب، وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة ثم سودة رضي الله عنهما في مكة، فاحتمل أن المشركين قالوا قالة إنكار تعلقا بأوهان أسباب الطعن في النبوة، وهذه شبهة تعرض للسذج أو لأصحاب التمويه، وقد يموه بها المبشرون من النصارى على ضعفاء الإيمان، فيفضلون عيسى عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بأن عيسى لم يتزوج النساء، وهذا لا يروج على العقلاء، لأن تلك بعض الحظوظ المباحة لا تقتضي تفضيلا، وإنما التفاضل في كل عمل بمقادير الكمالات الداخلة في ذلك العمل. ولا يدري أحد الحكمة التي لأجلها لم يتزوج عيسى عليه السلام امرأة، وقد كان يحيى عليه السلام حصورا، فلعل عيسى عليه السلام قد كان مثله، لأن الله لا يكلفه بما يشق عليه وبما لم يكلف به غيره من الأنبياء والرسل. وأما وصف الله يحيى عليه السلام بقوله وحصورا، فليس مقصودا منه أنه فضيلة، ولكنه أعلم أباه زكريا عليه السلام بأنه لا يكون له نسل، ليعلم أن الله أجاب دعوته فوهب له يحيى عليه السلام كرامة له، ثم قدر أنه لا يكون له نسل إنفاذا لتقديره، فجعل امرأته عاقرة. وقد تقدم بيان ذلك في تفسير سورة آل عمران. وقد كان لأكثر الرسل أزواج، ولأكثرهم ذرية، مثل نوح وإبراهيم ولوط وموسى وداود وسليمان وغير هؤلاء عليهم السلام. والأزواج جمع زوج، وهو من مقابلة الجمع بالجمع، فقد يكون لبعض الرسل زوجة واحدة مثل نوح ولوط عليهم السلام، وقد يكون للبعض عدة زوجات مثل إبراهيم وموسى وداود وسليمان عليهم السلام. ولما كان المقصود من الرد هو عدم منافاة اتخاذ الزوجات لصفة الرسالة، لم يكن داع إلى تعداد بعضهم زوجات كثيرة. وتقدم الكلام على الزوج عند قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، في سورة البقرة. والذرية النسل، وتقدم عند قوله تعالى: قال ومن ذريتي، في سورة البقرة. وجملة وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله هي المقصود، وهي معطوفة على جملة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، وتركيب ما كان يدل على المبالغة في النفي، كما تقدم عند قوله: قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، في سورة العقود. والمعنى أن شأنك شأن من سبق من الرسل، لا يأتون من الآيات إلا بما آتاهم الله. وإذن الله هو إذن التكوين للآيات وإعلام الرسول بأن ستكون آية، فاستعير الإتيان للإظهار، واستعير الإذن للخلق والتكوين. قال الله تعالى: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. تذييل، لأنه أفاد عموم الآجال، فشمل أجل الإتيان بآية من قوله: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وذلك إبطال لتوهم المشركين أن تأخر الوعيد يدل على عدم صدقه. وهذا ينظر إلى قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. فقد قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء الآية. وإذ قد كان ما سألوه من جملة الآيات، وكان ما وعدوه آية على صدق الرسالة، ناسب أن يذكر هنا أن تأخير ذلك لا يدل على عدم حصوله، فإن لذلك آجالا أرادها الله واقتضتها حكمته، وهو أعلم بخلقه وشؤونهم، ولكن الجهلة يقيسون تصرفات الله بمثل ما تجري به تصرفات الخلائق. والأجل الوقت المؤقت به عمل معزوم أو موعود. والكتاب المكتوب، وهو كناية عن التحديد والضبط، لأن شأن الأشياء التي يراد تحققها أن تكتب لئلا يخالف عليها. وفي هذا الرد تعريض بالوعيد، والمعنى: لكل واقع أجل يقع عنده، ولكل أجل كتاب، أي تعيين وتحديد لا يتقدمه ولا يتأخر عنه. وجملة يمحو الله ما يشاء مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن جملة لكل أجل كتاب تقتضي أن الوعيد كائن وليس تأخيره مزيلا له. ولما كان في ذلك تأييس للناس عقب بالإعلام بأن التوبة مقبولة وبإحلال الرجاء محل اليأس، فجاءت جملة يمحو الله ما يشاء ويثبت احتراسا. وحقيقة المحو إزالة شيء، وكثر في إزالة الخط أو الصورة، ومرجع ذلك إلى عدم المشاهدة. قال تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ويطلق مجازا على تغيير الأحوال وتبديل المعاني كالأخبار والتكاليف والوعد والوعيد، فإن لها نسبا ومفاهيم إذا صادفت ما في الواقع كانت مطابقتها إثباتا لها، وإذا لم تطابق كان عدم مطابقتها محوا، لأنه إزالة لمدلولاتها. والتثبيت حقيقته جعل الشيء ثابتا قارا في مكان. قال تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ويطلق مجازا على أضداد معاني المحو المذكورة، فيندرج ما تحتمله الآية عدة معان، منها أنه يعدم ما يشاء من الموجودات ويبقى ما يشاء منها، ويعفو عن ما يشاء من الوعيد ويقرر، وينسخ ما يشاء من التكاليف ويبقى ما يشاء، وكل ذلك مظاهر لتصرف حكمته وعلمه وقدرته. وإذ قد كانت تعلقات القدرة الإلهية جارية على وفق علم الله تعالى، كان ما في علمه لا يتغير، فإنه إذا أوجد شيئا كان عالما أنه سيوجده، وإذا أزال شيئا كان عالما أنه سيزيله، وعالما بوقت ذلك. وأبهم الموحو والمثبت بقوله ما يشاء، لتتوجه الأفهام إلى تعرف ذلك والتدبر فيه، لأن تحت هذا الموصول صورا لا تحصى وأسباب المشيئة لا تحصى. ومن مشيئة الله تعالى محو الوعيد أن يلهم المذنبين التوبة والإقلاع، ويخلق في قلوبهم داعية الامتثال. ومن مشيئة التثبيت أن يصرف قلوب قوم عن النظر في تدارك أمورهم، وكذلك القول في العكس من تثبيت الخير ومحوه. ومن آثار المحو تغير إجراء الأحكام على الأشخاص، فبينما ترى المحارب مبحوثا عنه مطلوبا للأخذ، فإذا جاء تائبا قبل القدرة عليه قبل رجوعه ورفع عنه ذلك الطلب. وكذلك إجراء الأحكام على أهل الحرب إذا آمنوا ودخلوا تحت أحكام الإسلام. وكذلك الشأن في ظهور آثار رضا الله أو غضبه على العبد، فبينما ترى أحدا مغضوبا عليه مضروبا عليه المذلة لانغماسه في المعاصي، إذا بك تراه قد أقلع وتاب فأعزه الله ونصره. ومن آثار ذلك أيضا تقليب القلوب بأن يجعل الله البغضاء محبة، كما قالت هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلمت: ما كان أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، واليوم أصبحت وما أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. وقد محى الله وعيد من بقي من أهل مكة فرفع عنهم السيف يوم فتح مكة قبل أن يأتوا مسلمين، ولو شاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئصالهم حين دخوله مكة فاتحا. وبهذا يتحصل أن لفظ ما يشاء عام يشمل كل ما يشاءه الله تعالى، ولكنه مجمل في مشيئة الله بالمحو والإثبات، وذلك لا تصل الأدلة العقلية إلى بيانه، ولم يرد في الأخبار المأثورة ما يبينه إلا القليل على تفاوت في صحة أسانيده. ومن الصحيح فيما ورد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والذي يلوح في معنى الآية أن ما في أم الكتاب لا يقبل محوا، فهو ثابت وهو قسيم لما يشاء الله محوه. ويجوز أن يكون ما في أم الكتاب هو عين ما يشاء الله محوه أو إثباته، سواء كان تعيينا بالأشخاص أو بالذوات أو بالأنواع، وسواء كانت الأنواع من الذوات أو من الأفعال. وإن جملة وعنده أم الكتاب أفادت أن ذلك لا يطلع عليه أحد. ويجوز أن يكون قوله وعنده أم الكتاب مرادا به الكتاب الذي كتبت به الآجال، وهو قوله لكل أجل كتاب، وأن المحو في غير الآجال. ويجوز أن يكون أم الكتاب مرادا به علم الله تعالى، أي يمحو ويثبت، وهو عالم بأن الشيء سيمحى أو يثبت. وفي تفسير القرطبي عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا السعادة والشقاوة والموت. وروي مثله عن مجاهد، وروي عن ابن عباس: يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا أشياء الخلق بفتح الخاء وسكون اللام، والخلق بضم الخاء واللام، والأجل والرزق والسعادة والشقاوة، وعنده أم الكتاب الذي لا يتغير منه شيء. قلت: وقد تفرع على هذا قول الأشعري إن السعادة والشقاوة لا يتبدلان خلافا للماتريدي. وعن عمر وابن مسعود ما يقتضي أن السعادة والشقاوة يقبلان المحو والإثبات. فإذا حمل المحو على ما يجمع معاني الإزالة، وحمل الإثبات على ما يجمع معاني الإبقاء، وإذا حمل معنى أم الكتاب على معنى ما لا يقبل إزالة، ما قرر أنه حاصل أو أنه موعود به ولا يقبل إثبات ما قرر انتفاؤه، سواء في ذلك الأخبار والأحكام، كان ما في أم الكتاب قسيما لما يمحى ويثبت. وإذا حمل على أن ما يقبل المحو والإثبات معلوم لا يتغير علم الله به، كان ما في أم الكتاب تنبيها على أن التغييرات التي تطرأ على الأحكام أو على الأخبار ما هي إلا تغييرات مقررة من قبل، وإنما كان الإخبار عن إيجادها أو عن إعدامها مظهرا لما اقتضته الحكمة الإلهية في وقت ما. وأم الكتاب لا محالة شيء مضاف إلى الكتاب الذي ذكر في قوله لكل أجر كتاب، فإن طريقة إعادة النكرة بحرف التعريف أن تكون المعادة عين الأولى بأن يجعل التعريف تعريف العهد، أي وعنده أم ذلك الكتاب، وهو كتاب الأجل. فكلمة أم مستعملة مجازا فيما يشبه الأم في كونها أصلا لما تضاف إليه أم، لأن الأم يتولد منها المولود، فكثر إطلاق أم الشيء على أصله، فالأم هنا مراد به ما هو أصل للمحو والإثبات اللذين هما من مظاهر قوله لكل أجل كتاب، أي لما محو وإثبات المشيئات مظاهر له وصادرة عنه. فأم الكتاب هو علم الله تعالى بما سيريد محوه وما سيريد إثباته كما تقدم. والعندية عندية الاستئثار بالعلم وما يتصرف عنه، أي وفي ملكه وعلمه أم الكتاب لا يطلع عليها أحد، ولكن الناس يرون مظاهرها دون اطلاع على مدى ثبات تلك المظاهر وزوالها، أي أن الله المتصرف بتعيين الآجال والمواقيت، فجعل لكل أجل حدا معينا، فيكون أصل الكتاب على هذا التفسير بمعنى كله وقاعدته. ويحتمل أن يكون التعريف في الكتاب الذي أضيف إليه أم أصل ما يكتب، أي يقدر في علم الله من الحوادث، فهو الذي لا يغير، أي يمحو ما يشاء ويثبت في الأخبار من وعد ووعيد، وفي الآثار من ثواب وعقاب، وعنده ثابت التقادير كلها غير متغيرة. والعندية على هذا عندية الاختصاص أي العلم، فالمعنى أنه يمحو ما يشاء ويثبت فيما يبلغ إلى الناس، وهو يعلم ما ستكون عليه الأشياء وما تستقر عليه، فالله يأمر الناس بالإيمان، وهو يعلم من سيؤمن منهم ومن لا يؤمن، فلا يفجأه حادث. ويشمل ذلك نسخ الأحكام التكليفية، فهو يشرعها لمصالح ثم ينسخها لزوال أسباب شرعها، وهو في حال شرعها يعلم أنها آيلة إلى أن تنسخ. وقرأ الجمهور ويثبت بتشديد الموحدة من ثبت المضاعف، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب ويثبت بسكون المثلثة وتخفيف الموحدة. قوله تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، عطف على جملة يمحو الله ما يشاء ويثبت، باعتبار ما تفيده من إبهام مراد الله في آجال الوعيد ومواقيت إنزال الآيات. فبينت هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مأمورا بالاشتغال بذلك ولا بترقبه، وإنما هو مبلغ عن الله لعباده، والله يعلم ما يحاسب به عباده سواء شهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أم لم يشهده. وجعل التوفي كناية عن عدم رؤية حلول الوعيد بقرينة مقابلته بقوله نرينك، والمعنى ما عليك إلا البلاغ سواء رأيت عذابهم أم لم تره. وفي الإتيان بكلمة بعض إيماء إلى أنه يرى البعض، وفي هذا إنذار لهم بأن الوعيد نازل بهم ولو تأخر، وأن هذا الدين يستمر بعد وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان الوعيد الذي أمر بإبلاغه واقعا ولو بعد وفاته فبالأولى أن يكون شرعه الذي لأجله جاء وعيد الكافرين به شرعا مستمرا بعده، ضرورة أن الوسيلة لا تكون من الأهمية بأشد من المقصد المقصودة لأجله. وتأكيد الشرط بنون التوكيد وما المزيدة بعد إن الشرطية مراد منه تأكيد الربط بين هذا الشرط وجوابه، وهو إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، على أن نون التوكيد لا يقترن بها فعل الشرط إلا إذا زيدت ما بعد إن الشرطية، فتكون إرادة التأكيد مقتضية لاجتلاب مؤكدين، فلا يكون ذلك إلا لغرض تأكيد قوي. وقد أرى الله نبيه بعض ما توعد به المشركين من الهلاك بالسيف يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنين وغيرها من أيام الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يره بعضه مثل عذاب أهل الردة، فإن معظمهم كان من المكذبين المبطنين الكفر مثل مسيلمة الكذاب. وفي الآية إيماء إلى أن العذاب الذي يحل بالمكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم عذاب قاصر على المكذبين لا يصيب غير المكذب، لأنه استئصال بالسيف قابل للتجزئة، واختلاف الأزمان رحمة من الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى في قوله عليك البلاغ وعلينا الحساب مستعملة في الإيجاب والإلزام، وهو في الأول حقيقة وفي الثاني مجاز في الوجوب لله بالتزامه به. وإنما للحصر والمحصور فيه هو البلاغ، لأنه المتأخر في الذكر من الجملة المدخولة لحرف الحصر، والتقدير عليك البلاغ لا غيره من إنزال الآيات أو من تعجيل العذاب، ولهذا قدم الخبر على المبتدأ لتعيين المحصور فيه. وجملة علينا الحساب عطف على جملة عليك البلاغ، فهي مدخولة في المعنى لحرف الحصر والتقدير، وإنما علينا الحساب أي محاسبتهم على التكذيب لا غير الحساب من إجابة مقترحاتهم. قال تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، عطف على جملة وإما نرينك بعض الذي نعدهم المتعلقة بجملة لكل أجل كتاب، عقبت بهذه الجملة لإنذار المكذبين بأن ملامح نصر النبي صلى الله عليه وسلم قد لاحت وتباشير ظفره قد طلعت ليتدبروا في أمرهم، فكان تعقيب المعطوف عليه بهذه الجملة للاحتراس من أن يتوهموا أن العقاء بطيء وغير واقع بهم. وهي أيضا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله مظهر نصره في حياته وقد جاءت أشراطه، فهي أيضا احتراس من أن ييأس النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية نصره مع علمه بأن الله متم نوره بهذا الدين. والاستفهام في أولم يروا إنكاري، والضمير عائد إلى المكذبين، العائد إليهم ضمير نعدهم، والكلام تهديد لهم بإيقاظهم إلى ما دب إليهم من أشباح الاضمحلال بإنقاص الأرض أي سكانها. والرؤية يجوز أن تكون بصرية، والمراد رؤية آثار ذلك النقص، ويجوز أن تكون علمية أي ألم يعلموا ما حل بأرض الأمم السابقة من نقص. وتعريف الأرض تعريف الجنس أي نأتي أي أرض من أرض الأمم، وأطلقت الأرض هنا على أهلها مجازا كما في قوله تعالى واسأل القرية، بقرينة تعلق فعل النقص بها، لأن النقص لا يكون في ذات الأرض ولا يرى نقص فيها ولكنه يقع في من عليها، وهذا من باب قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالأرض أرض الكافرين من قريش، فيكون التعريف للعهد وتكون الرؤية بصرية، ويكون ذلك إيقاظا لهم لما غلب عليه المسلمون من أرض العدو فخرجت من سلطانه، فتنقص الأرض التي كانت في تصرفهم وتزيد الأرض الخاضعة لأهل الإسلام. وبنوا على ذلك أن هذه الآية نزلت بالمدينة، وهو الذي حمل فريقا على القول بأن سورة الرعد مدنية، فإذا اعتبرت مدنية صح أن تفسر الأطراف بطرفين وهما مكة والمدينة، فإنهم طرفا بلاد العرب، فمكة طرفها من جهة اليمن، والمدينة طرف البلاد من جهة الشام. ولم يزل عز الكفار في البلدين في انتقاص بإسلام كفارها إلى أن تمحضت المدينة للإسلام، ثم تمحضت مكة له بعد يوم الفتح. وأيما كان تفسير الآية وسبب نزولها ومكانه، فهي للإنذار بأنهم صائرون إلى زوال، وأنهم مغلوبون زائلون، كقوله في الآية الأخرى في سورة الأنبياء: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون، أي ما هم الغالبون. وهذا إمهال لهم وإعذار لعلهم يتداركون أمرهم. وجملة والله يحكم لا معقب لحكمه عطف على جملة أولم يروا، مؤكدة للمقصود منها، وهو الاستدلال على أن تأخير الوعيد لا يدل على بطلانه، فاستدل على ذلك بجملة وإما نرينك بعض الذي نعدهم، ثم بجملة أولم يروا أنا نأتي الأرض، ثم بجملة والله يحكم، لأن المعنى أن ما حكم الله به من العقاب لا يبطله أحد وأنه واقع ولو تأخر. ولذلك فجملة لا معقب لحكمه في موضع الحال، وهي المقيدة للفعل المراد، إذ هي مصب الكلام، إذ ليس الغرض الإعلام بأن الله يحكم، إذ لا يكاد يخفى، وإنما الغرض التنبيه على أنه لا معقب لحكمه. وأفاد نفي جنس المعقب انتفاء كل ما من شأنه أن يكون معقبا من شريك أو شفيع أو داع أو راغب أو مستعصم أو مفتد. والمعقب الذي يعقب عملا فيبطله مشتق من العقب، وهو استعارة غلبت حتى صارت حقيقة، وتقدم عند قوله تعالى: له معقبات في هذه السورة، كأنه يجيء عقب الذي كان عامل العمل. وإظهار اسم الجلالة بعد الإضمار الذي في قوله أن نأتي الأرض لتربية المهابة، وللتذكير بما يحتوي عليه الاسم العظيم من معنى الإلهية والوحدانية المقتضية عدم المنازع، وأيضا لتكون الجملة مستقلة بنفسها لأنها بمنزلة الحكمة والمثل. وجملة وهو سريع الحساب يجوز أن تكون عطفا على جملة والله يحكم، فتكون دليلا رابعا على أن وعده واقع، وأن تأخره وإن طال فما هو إلا سريع باعتبار تحقق وقوعه. ويجوز أن يكون عطفا على جملة الحال والمعنى يحكم غير منقوص حكمه، وسريعا حسابه، ومآل التقديرين واحد، والحساب كناية عن الجزاء، والسرعة العجلة، وهي في كل شيء بحسبه. قال الله تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. لما كان قوله أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها تهديدا وإنذارا، مثل قوله فقد جاء أشرطها، وهو إنذار بوعيد على تظاهرهم بطلب الآيات وهم يضمرون التصميم على التكذيب والاستمرار عليه، شبه عملهم بالمكر، وشبه بعمل المكذبين السابقين كقوله ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. وفي هذا التشبيه رمز إلى أن عاقبتهم كعاقبة الأمم التي عرفوها، فنقص أرض هؤلاء من أطرافها من مكر الله بهم جزاء مكرهم. فلذلك أعقب بقوله وقد مكر الذين من قبلهم، أي كما مكر هؤلاء. فجملة وقد مكر الذين من قبلهم حال أو معترضة، وجملة فلله المكر جميعا تفريع على جملة أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وجملة والله يحكم لا معقب لحكمه. والمعنى مكر هؤلاء ومكر الذين من قبلهم، وحال العذاب بالذين من قبلهم، فمكر الله بهم وهو يمكر بهؤلاء مكرا عظيما كما مكر بمن قبلهم. وتقديم المجرور في قوله فلله المكر جميعا للاختصاص، أي له لا لغيره، لأن مكره لا يدفعه دافع، فمكر غيره كلا مكر بقرينة أنه أثبت له مكرا بقوله وقد مكر الذين من قبلهم. وهذا بمعنى قوله تعالى والله خير الماكرين. وأجاب مدلول الاختصاص بقوله جميعا، وهو حال من المكر، وتقدم في قوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا في سورة يونس. وإنما جعل جميع المكر لله بتنزيل مكر غيره منزلة العدم، فالقصر في قوله فلله المكر ادعائي، والعموم في قوله جميعا تنزيلي. وجملة يعلم ما تكسب كل نفس بمنزلة العلة لجملة فلله المكر جميعا، لأنه لما كان يعلم ما تكسب كل نفس من ظاهر الكسب وباطنه كان مكره أشد من مكر كل نفس، لأنه لا يفوته شيء مما تضمره النفوس من المكر، فيبقى بعض مكرهم دون مقابلة بأشد منه، فإن القوي الشديد الذي لا يعلم الغيوب قد يكون عقابه أشد، ولكنه قد يفوقه الضعيف بحيلته. وجملة وسيعلم الكافر لمن عقب الدار عطف على جملة فلله المكر جميعا، والمراد بالكافر الجنس أي الكفار، وعقب الدار تقدم آنفا أي سيعلم أن عقب الدار للمؤمنين لا للكافرين، فالكلام تعريض بالوعيد. وقرأ الجمهور وسيعلم الكافر بإفراد الكافر، وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وسيعلم الكفار بصيغة الجمع، والمفرد والجمع سواء في المعرف بلام الجنس. قال الله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، عطف على ما تضمنته جملة وقد مكر الذين من قبلهم من التعريض بأن قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه ضرب من المكر بإظهارهم أنهم يتطلبون الآيات الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، مظهرين أنهم في شك من صدقه، وهم يبطنون التصميم على التكذيب. فذكرت هذه الآية أنهم قد أفصحوا تارات بما أبطنوه، فنطقوا بصريح التكذيب، وخرجوا من طور المكر إلى طور المجاهرة بالكفر، فقالوا لست مرسلا. وقد حكي قولهم بالصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم، والاستحضار حالهم العجيبة من الاستمرار على التكذيب بعد أن رأوا دلائل الصدق، كما عبر بالمضارع في قوله تعالى: ويصنع الفلك، وقوله: يجادلنا في قوم لوط. ولما كانت مقالتهم المحكية هنا صريحة لا مواربة فيها، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب لا جدال فيه، وهو تحكيم الله بينه وبينهم. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم جواب الواثق بصدقه المستشهد على ذلك بشهادة الصدق من إشهاد الله تعالى وإشهاد العالمين بالكتب والشرائع. ولما كانت الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق شهادة على الذين كفروا بأنهم كاذبون، جعلت الشهادة بينه وبينهم. وإشهاد الله في معنى الحلف على الصدق كقول هود عليه السلام: إني أشهد الله، والباء الداخلة على اسم الجلالة الذي هو فاعل كفى في المعنى للتأكيد. وأصل التركيب كفى الله وشهيدا حال لازمة أو تمييز، أي كفى الله من جهة الشاهد، ومن عنده علم الكتاب معطوف على اسم الجلالة، والموصول في ومن عنده علم الكتاب يجوز أن يراد به جنس من يتصف بالصلة، والمعنى وكل من عندهم علم الكتاب. وإفراد الضمير المضاف إليه عند لمراعاة لفظ من، وتعريف الكتاب تعريف للعهد وهو التوراة، أي وشهادة علماء الكتاب، وذلك أن اليهود كانوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يستظهرون على المشركين بمجيء النبي المصدق للتوراة. ويحتمل أن يكون المراد بمن عنده علم الكتاب معينا، فورقة بن نوفل إذ علم أهل مكة أنه شهد بأن ما أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام كما في حديث بدء الوحي في الصحيح، وكان ورقة منفردا بمعرفة التوراة والإنجيل، وقد كان خبر قوله للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله معروفا عند قريش. فالتعريف في الكتاب تعريف الجنس المنحصر في التوراة والإنجيل، وقيل أريد به عبد الله بن سلام الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه المدينة، ويبعده أن السورة مكية كما تقدم. ووجه شهادة علماء أهل الكتاب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وجدانهم البشارة بنبي خاتم للرسل صلى الله عليه وسلم، ووجدانهم ما جاء في القرآن موافقا لسنن الشرائع الإلهية ومفسرا للرموز الواردة في التوراة والإنجيل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم المصدق الموعود به. ولهذا المعنى كان التعبير في هذه الآية بمن عنده علم الكتاب دون أهل الكتاب، لأن تطبيق ذلك لا يدركه إلا علماؤهم.